الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يدري أحد متى يجد قلبه مستقرا. والله رب العالمين خلق الإنسان خلقة متفردة، فالإنسان الأول قبضة من الطين ونفخة من الروح، ومعلوم أن البيت للساكن وأن المطية للراكب، ولا يصح في العقل أن يكون السكن مخدوما وإنما هو خادم، ولا أن تكون المطية سيدة وهي مسودة. وكذلك شأن الإنسان، فروحه ساكن بدنه، والبدن مسكن الروح. وكذلك شأن الإنسان، فالجسد مطية، الجسد حمار أو فرس، وفارس وحمار، وراكب يجوب القفار. ولا يصح في عقل أن يكون السكن سيدا، ولا أن تكون المطية سيدة. ولذلك جعل الله جلت قدرته الروح مناط التشريف، ولا يمدح جسد بكثرة الأكل، وإنما يمدح بذلك الدواب. فالدابة للتسمين والعلف، للذبح والغذاء، تمدح بكثرة أكلها وبوفرة طعامها ومطعومها، وأما الإنسان فيمدح بقلة ذلك، كما كان من شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهذا مناط التشريف. فأما إذا غلب الجسد وغلب الطين على ما هو شريف، فهذا عكس للقضية وقلب للموازين. هذا الإنسان المتفرد في الخلقة لم يدعه الله تبارك وتعالى مهبا لأوهانه، لأن الحياة جملة من الأوهام، وكل حالة يعاني منها الإنسان تصدغ الحياة. إذا كان الإنسان فرحا وجد الكون في أهازيج وفي فرح وفي حبور وفي سرور، كأن ليس في الكون من أحزان. وإذا كان الإنسان حزينا لم ير في الكون سعادة أبدا. إذا كان الإنسان متألما ظن أن الكون بسمائه وأرضه، ببحاره وأنهاره، بصحراواته وقفاره، ظن أن ذلك لما يعانيه الإنسان من الألم، ظن أن ذلك كله يئن من الحزن ويتوجع من الألم، وليس الأمر كذلك. حتى إن بعض مفكرين من الأدباء رحمة الله عليهم قال إن الزمان هو الإحساس بالزمان، ليس الزمان شيئا في حقيقة الأمر إلا أن تحس به. الليلة الأولى التي يقضيها السجين في سجنه يمضيها الرجل مع أهله في أول بنائه بها وأول دخوله عليها، فهذا عريس مع عروسه وهذا سجين مع سجانه، والزمن واحد، أقدامه متتالية ودقاته متتابعة، هي في حقيقة الأمر، ولكن هذا لفرحه يجد ليلته الأولى، يجد ليلته الأولى مرت كلمحة عابرة أو نسمة شاردة، وهذا لعنائه ونصبه يجد ليلته الأولى في سجنه مرت كأنها دهر متطاول لا نهاية له، والزمان واحد. ولكن الذي صبغ هذا وفرق هذا من هذا هو الإحساس وهو المعاناة. فالزمان ليس شيئا إلا أن يكون إحساسا به، والمرء عندما يعاني من حالات بعينها يصبغ الحياة بما يعانيه من تلك الحالات. ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى الإنسان نهبا لأمثال هذه الأمور، وإنما ضبط الأمر بمقياس وجعله على قانون. فاللهم لك الحمد كله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يمر على الإنسان كلام يكون هو في حالة نفسية بعينها لا يلتفت إلى هذا الكلام، ويسمع هذا الكلام مرة ومرات ومئات من المرات وألوفا من المرات لا يلتفت إليه ولا يؤثر فيه، وفجأة في لحظة بعينها على قدر وكل شيء عنده بمقدار تأتي الكلمة التي طالما سمعها والتي هو متمرس على سماعها والتي قد مل من تكرارها، تأتي الكلمة هي في لحظة بعينها على حالة نفسية بذاتها تحدث في القلب ثورة، وتجعل في الروح ثورة، وتغير من حال الإنسان وتجعله قد خرج من طور إلى طور ومن حال إلى حال. وسبحان من بيده مقاليد الأمور وهو علام الغيوب ومصرف القلوب. دليل ذلك أنه لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حدث جلل، كان من شأن عمر أنه كان هائجا مائجا لا يصدق، يتوعد ويرضي ويجبر رضوان الله تعالى. لما جاء أبو بكر دفن فنظر فعرف فتحقق فتيقن فقبل، ثم خرج فأعلن النبأ، يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أما عمر رضوان الله عليه فيريد أن يتكلم، وأما أبو بكر رضوان الله عليه فيحجز عمر رضوان الله عليهما. ثم تلا أبو بكر رضوان الله عليه قول الله جلت قدرته: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقد سمع الآية مرات وتناوبت على سمع قلبه مرات من بعد مرات، يقول: والله كأني لم أسمعها إلا ساعة إذ، لم تقع على موقعها في قلبه ولم يتحقق منها حقيقة واقعة في ذاته إلا في تلك المناسبة عندما تلبس بهذا الأمر، وجاء أبو بكر يتلوها عليه على سمع قلبه فحركت فيه السواكن كأنما لم يكن قد انتبه إليها من قبل وهي معه. يقول: والله كأني لم أسمعها من قبل، وقد سمعها مرات رضوان الله عليه. ولكن لما ذكره عمر رضوان الله عليه بها وهو لها ذاكر، وقعت على حقيقة بعينها لم يكن متيقنا منها ولا متوقعا لها. فلما رأى ذلك حقيقة كائنة، وقعت الكلمة في القلب على محلها، فأيقظت فيه ما كان نائما، ونبهت فيه ما كان ساكنا. وسبحان من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. إذن اسمع وتأمل واحرص على أن تسمع، لأن عبد الله ابن المبارك رضوان الله عليه قيل له وقد أكثر من السماع والطلب والتجواب والترحال في الآفاق طلبا للعلم وسماعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد، لعل الكلمة التي تصادف عندي في قلبي حالة قلبية معينة، وفي نفسي حالة نفسية معينة، وفي عقلي حالة فكرية معينة، فيقع ذلك على ذلك وينطبق ذلك على ذلك، فأصحو من الغفوة وأنتبه من الغفلة، لعل هذه الكلمة لم أسمعها بعد. فاسمع وتأمل واعلم أن دين الإسلام دين أحاسيس، دين الإسلام دين أحاسيس ومشاعر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ربما انفصح بطنه بظهره من الجوع، وربما شد الحجر على بطنه من شدة الجوع، وهو واجد واجد حكما لا حقيقة، لأن الجبال راودته أن تكون ذهبا أو فضة، فأبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقانون أجوع يوما فأدعوك وأشبع يوما فأشكرك، أجوع يوما فأدعوك وأشبع يوما فأشكر. والمرء إذا ما كثر طعامه غزر دمه، وإذا ما غزر دمه كثر نومه، وإذا ما كثر نومه قسى قلبه، ومن قسى قلبه فالنار أولى به. لذلك كان العلماء طلبا للعلم رحمة الله عليه على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحافظ الأمة الأكبر أبو هريرة رضوان الله عليه، كان يخر عند المنبر لليدين وللفم صريعا، يقول الناس والواحد منهم يضع نعله في قدمه على رقبة أبي هريرة وقد خر صريعا عند أطل منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقولون جن أبو هريرة، يقول والله ما بي من جنة، ما بي إلا الجوع، يقول والله ما بي إلا الجوع. وكان من أصحاب الصفة رضوان الله عليهم جميعا، وكانوا لا يجدون، وربك على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون. كان أبو هريرة وحافظ الأمة الأكبر كان يعاني من الجوع هذا العناء في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أثر هذا الجوع في حفظه؟ حاشا وكلا. لقد صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أعوام بغير زيادة. جاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن مسلما مهاجرا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعيا وطائرا، لكي يتعلم. جاء مسلما مؤمنا محسنا موحدا لا إله إلا الله، حفظ ما لم يحفظه أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء. قال أما إخواني من المهاجرين فشغلهم الصف في الأسواق، وأما إخواني من الأنصار فشغلهم العمل بمساحيهم بفؤوسهم في زروعهم، وكانوا أصحاب زروع فهي مدينتهم رضوان الله عليه. وأما أنا فصحبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شبع بطني، يصحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير معه كظله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ظل له. فكان إذا ما مضى والشمس من أمام لا تجد خلفه ظلا يمكن أن تطعه الأقدام صلى الله عليه وسلم. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم، وجاء الأئمة بعد ذلك رضوان الله عليهم. خذ إليك الإمام البخاري رحمة الله عليه، بل خذ شيخه وإمامه الإمام الشافعي وصاحب المذهب الذي انتمى إليه البخاري، يقول: ما سمعت منذ 16 سنة، يقول الشافعي الإمام: ما سمعت منذ 16 سنة رضوان الله عليه. يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه وكما هو في وصف حاله رضوان الله عليه: كان البخاري لا يشبع أبدا، وكان يتبلغ في اليوم والليلة بوجبة واحدة رضوان الله عليه لا أنفق، فقد ترك له أبوه ألوفا مؤلفة من الدراهم فأنفقها جميعا في طلب العلم رضوان الله عليه. ولكن كان أبوه يقول: لا أعلم في مالي درهما فيه شف. لذلك بارك الله رب العالمين في البخاري الإمام، وقد ربي يتيما في حجر أمه رحمة الله عليها، وكانت امرأة صالحة. أصابه العمى في ناظريه رضوان الله عليه وهو ابن 8 سنين، وكانت مهمومة به وكانت صالحة. فنامت ليلة فجاءها الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام فقال: لا تحزني، فإن الله راد بصر ابنك عليك. فقامت فوجدت البخاري قد أبصر مرة أخرى رضوان الله عليه. لم يكن يشبع أبدا، وإنما كان يقول في اليوم والليلة مرة واحد. النووي الإمام وهو من قبيلة الشافعي رحمة الله عليه، الشافعي الإمام ربى هؤلاء الأعلام. كان النووي رحمة الله عليه في عصر مظلم كعصرنا هذا، غلبت عليه الماديات والفتن، كان في المدرسة رحمة الله عليه يتعلم، ظل 3 أعوام لم يضع جنبه على الأرض مرة واحدة. كان ينام كما ينام الصالحون، نومهم غلبة، نوم الصالحين غلبة. وأنت خبير بأن الرجل إذا بلغ 40 وكان صالحا ينبغي أن لا يعرف له في البيت فراش. إذا بلغ الرجل 40 وكان صالحا فينبغي أن لا يعرف له في البيت فراش، لأن الشأن كما هو معلوم أن الرجل إذا جاوز 40 ولم يغلب خيره شره فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. النووي الإمام مات في حدود 40، مات النووي الإمام في حدود 40، لم ينم 3 أعوام كاملات إلا غلبة وهو جالس وكتبه أمامه. كان إذا غلبه المنام استند عليها ثم يقوم فجعا، وكان يطوي الليل على النهار لا يطعم إلا مرة واحدة بالوصال المشروع عند السحر الأعلى. ربما كان ذلك على جرعة من ماء أو كسرة من خبز، حتى إن بعض إخوانه أعطاه مرة خيارة مقشورة فقال لا، قال: والله إنها من حلال ومن كسب طيب، فلما تردها؟ قال: إن بها ماء كثيرا، وإني أخشى أن ترطب جسدي فيأخذني المنام. لذلك إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة، ونحن نذكر هؤلاء نتبرك بذكرهم. وأما الآخرون ومن كانوا وكنا على شواكل متشاكلة فنحن مع، نسأل الله العافية والسلامة وأن يصلح لنا أحوالنا أجمعين. أما هؤلاء ونحن، أي الآخرون الذين ليسوا على المقياس الصحيح ولا القانون المستقيم، نحن وهم كما قيل للرجل الصالح: الرجل يأكل في اليوم أكلة واحدة. قال: أكل الصالحين، أكل الزاهدين، أكل المحسنين. قيل: الرجل يأكل في اليوم والليلة مرتين. قال: أكل المؤمنين. قيل له: إن الرجل يأكل في اليوم 3 مرات. قال: قولوا لأهله يبنوا له في البيت معلفا، قولوا لهم ابنوا له معلفا. الصوم أعظم شيء قط في وسائل التربية والتهذيب، لذلك يقول فيه ربنا جلت قدرته: الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه قطعا لموارد الشهوات. فانعموا بهذا الشهر عينا عباد الله، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما شكر الله من لم يشكر الناس. فكيف إذا ما كانت النعم متواترة علينا من الله رب العالمين؟ عباد الله، إن الله جلت قدرته لم يجعل الرجل منا مهدا لحالاته النفسية، فالحسن ما رآه حسنا والسيء ما رآه سيئا، والمستقيم ما جعله هو مستقيما، والمعوج ما جعله هو بمقياسه معوجا، وإنما القانون الحاكم هو قانون الله رب العالمين. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سئل عن عمل يدخل الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا نظير ولا مثيل ولا مماثل ولا مكافئة ولا ضريب. الصوم هو الصوم، خلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصوم عباد الله من أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، ويكفي أن الله جلت قدرته جعل الصوم والقرآن قرينين يوم القيامة، شفيعين للعبد عند ربنا جلت قدرته. يقول: الصوم منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعه فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعه فيه. قال: فيشفعان. يكفي أن الله جلت قدرته جعل الصيام وهو من فعل العبد وليس إلا عملا سلبيا محضا في ظاهر الأمر، ولكنه مقام المراقبة، مقام المشاهدة مع الجليل الديان. الله رب العالمين جعله خالصا له، قال: الصوم لي، مع أن جميع الأعمال لله رب العالمين، ولكن اختص هذا واجتباه واصطفاه فجعله له وحده سبحانه وتعالى سبحانه، لأنه يدل على مراقبة صحيحة من قبل العبد لله، يعلم العبد الإخلاص بحق، ويجعل العبد قائما على قانون الإسلام بصدق. فالحمد لله رب العالمين على منته، والحمد لله رب العالمين أن بلغنا هذا الشهر. والمأمول هو الله، والمرجو هو الله، والكريم أكرم الأكرمين هو الله، وما كان الله رب العالمين ليبلغنا هذا الشهر، وما كان ليفتح لنا باب الرجاء في كرمه ثم يردنا خائبين، إنه هو أكرم الأكرمين. اللهم لا تردنا خائبين.